خروا يا شيخ ما تدل عليها الآية خروا سجدا ما يدل على أنهم قيام المؤلف رحمه الله هو الحافظ حجر رحمه الله وعن خالد المعدان رضي الله عنه تابعي صغير من اهل الشام قال فضل سوره الحج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل سوره الحج سجدتين رواه ابو داود المراسي ولبس باسناده عند ابي داود هو دليل على ان الحج فيها سجدتان احداهما عند قوله جل وعلا قال الله يسلم السماوات والارض والشمس والقمر الايه والثاني عند قوله يا أيها في آخرها يا أيها الذين آمنوا واتقوا ربكم واتقوا لعلكم تفلحون عند قوله لعلكم تفلحون وأيد ذلك رواية عمر بن عامر عند أحمد والترمذي موصولا أن النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين من حج سجدتين قال فمن لم يقعهما فلا يسجد سجدة أو فلا يسجدهما سجدتين فلا يقعهما سجدتين والحديث الموصول والمرسل كلاهما يدلان على شرعية سجدتين في سورة الحج ويشفع لمن قرأ سورة الحج يسجد سجدتين سواء قرأها في الصلاة أو في خارج الصلاة لهذا الحديث المرسل والمتصل وإن كان ضعيفا لكن يعرف بالمرسل المرسل لا بأس به وإعداده جيد والمتصل بسنده عبد الله بن لهيعة ومعروف والحافظ كيف رحمه الله لما ذكره قال في توعيه به نظر لأنه حدث بالسماع صرح بالسماع قال حدثنا مشرح منها عان عن وقصة ومشرح عندهم مقبول وعبد الله لا يصرح بالسماع قد يخشى من تدريسه وصرح بالسماع على قول الحافظ الكبير أنه ناجي لأنه يتحسن الحديث صرح بالسماع لأنه لا احتاج كتبه ضعفه ضعيف وضعف حفظه صار قد يدلس ولا يصرح بالسماع احتياطا فإذا صرح بالسماع خف الظن بسوء حفظه وقوي أنه سمع هذا ولهذا صرح بالسماع حمل على هكذا لقال رحمه الله هنا في تكفيف الحج اللي حمل على التدريس الاحتياط نعم اللي حمل على التدريس الاحتياط كان حمل على ذلك الإخشاء أنه ما سمع فلا يدل عن أنه ولا يصرح بالسماع حتى يقول سمعه من الغيب مع الضعف مدلس، ولكن معروف عند العلماء ضعفه مطلقا، ولهذا قال المؤلف سبحانه ضعيف. لماذا على هذا؟ لان النهائي لما احضر كتبه سائحه وقال شغل الخطب، فلهذا لم يحتج بها العلم الا اذا جاء له ما يؤيد. وقد تأيد هذه الرواية بمرسل قال المعدان وقيد، وكذلك جاء معنى ذلك من حديث عمرو بن العاص وحديث بن عمر. قال الحافظ بن رحمه الله هنا في الحج وهذه الطرق يحد بعضها بعضا، يعني ما يتقوى الحديث من جبر رواية اللهيعة تجبر بما روي عن عمرو بن العاص وعن غيره وبما روي من مرسل قال بن معدان. وهذه الروايات المتعددة يحد بعضها بعضا ويرقى الحديث إلى درجة الحسن المقبول الذي يحتج به. وبذلك حب كثير من العلم هاتين السجدتين وعد السجدات فيهما 15 سجدة في القرآن الكريم، ثلاث منها من وسط سجدة النجم وهي السماء انشقت وخرجت من ربها، وسجدتان من سورة الحج، وعشر في بقية السور، وعشر مجمع عليها وخمس فيها خلاف. إلى سجدتين حج وسجدة صاد وسجدة مبسط، والصواب أنها كلها مسحب مبسط جلت عنه تتكلم وخير النجم وخير في سوشاكة وطرق وجلت أيضا بقية السجدات وصاد وغيرها. بقي الخلاف في سجدتين الحج وما عرفت أن فيه، وأن الطرق التي جاءت في سجدتين الحج تشد بعضها بعضا ويقوي بعضها بعضا وتنهض في الحجية. والحديث الثالث عمر رضي الله عنه في الحجية يقول لا نجاة، وفي لفظ المسلم فقد أصاب ومن لا يجب الإثم عليه، رواه البخاري. رواية عمر هذا تدل على أن السجود ليس بفرض ولكنه مستحب من النوافل، وهذا هو الذي يجعل العلم أنه مستحب وليس بواجب. فمن سجد فقد أصاب ومن لا يجب فلا إثم عليه. ولهذا قرأ زيد ثابت النبي صلى الله عليه وسلم الذي فلم يسجد فيها كما تقدم، فدل ذلك على ان السجود يجب ولكنه مستحب كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يقرا عليه القران اذا مر بسجد سيد وسجدوا معه، قال حتى ما اجد احد منها موضع لجبهته من كثره الساجدين. هكذا جاء في الصحيحين، فدل ذلك على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا عليه القران ويذكره به عليه الصلاه والسلام، واذا مر السيد سجد وسجد معه في بيوتهم وفي المسجد وفي غير ذلك عليه الصلاه والسلام. في ولاه ابي داود كبر لكن في سنتها لين، والجليل ان منها انها من روايه عبد الله بن عمر، عمر بن زاهد، ومضاعف عندهم وهو كبر ومضاعف عندهم لكفره غلطه بسبب اشتغاله بالعباده وعدم عنايته بحفظ الحديث. ورواه الحاكم في استدرك من بني عبيد الله المصغر والثقه، فعلى هذا يقوى الحديث على شرعيه التكبير عند السجود، وانه يسحب لو اذا اراد يكبر خارج الصلاه. اما في الصلاه فيكبر بكل حال، ولا يكبر لان الرسول صلى الله عليه وسلم يكبر بكل خمس مرات، وسجود لو في الصلاه داخل في ذلك خمس مرات، فعلى هذا يسحب التكبير ويصعد التكبير في التلاوة خفضا ورفعا إذا كان في الصلاة. أما إذا كان في خارج الصلاة فليس فيه إلا هذا الحديث من عمر هذا في رواية أبي داود والحاكم، وعلى رواية الحاكم يقوى الحديث وتكون تكبيرة مستحبة عند السجود. أما عند الرفع فلا أعلم شيئا يدل على تكبير عند الرفع، إلا أن أكثر العلم ألحقوه بالنوافل وقاسوا على النوافل وأن فيها تكبير، وقياس هنا فيه نظر قياس هنا في نظر العبادات ليس محل قياس، وإنما في الاتباع. فالأقرب والأقرب والله أعلم أنه لا يقع فيه تكبير ثاني ولا تسليم، بل يكبر عند السجود ويكبر بذلك. نعم. ايش اللي خاص بالمرأة؟ يعني إذا قمت في الصلاة كبر عند النبوة وكبر عند السجود في الصلاة، هذا داخل الحل. لكن كلام الخلاف فيما إذا كان خارج الصلاة. وفي حديث وفيه ايضا اختلاف العلم فيما يتعلق بالطهاره، هل اشترط الطهاره النوافل ام لا اشترط؟ الجمهور على اشتراط الطهاره والحاق به في النوافل، نعم للصلاة. وقول الثاني لا يشترط فيه الطهارة. وقول الشعبي رواية عن ابن عمر وهو أظهر، لأنها من النوافل المستحبة لأسباب تقع في القراءة، والقراءة نفسها لا يشترط لها الطهارة، فلا بد يقرأ وعلى الطهارة عن ظهر قلب، وما كان من توابع القراءة كذلك وفي التلاوة لا يشترط، لا يجب له الطهارة. فإذا سجد وعلى الوضوء فلا حرج في ذلك، في أرجع قول العلماء، وإن كان خلاف الجمهور فقول الجمهور ليس بحجة، إنما الحجة الدليل، وإنما أمرنا بعدم مخالفة الإجماع، أما الجمهور فلا يجب موافقته من غير دليل. والحديث الرابع والخامس، الحديث الخامس والسادس والسابع حديث الظهر بن عوف وأبي بكرة والبراء بن عاصم، هذه الحديث الثلاثة كلها تدل على شرعية الشكر ووجود من الترجمة في أن المكان الذي جاءه ويسر سجد لله شكرا، الحديث الظهر بن عوف أنه سجد لله شكرا فأطال، ولما سألوه قال إن النبي أتى فبشره خر سجد لله. البراء كذلك لما بشره عليهم بالإسلام في اليمن سجد عليه الصلاة والسلام لله شكرا، هذا يدل على شرعية السجود الشكر، وأن يسحب المؤمن إذا حصل شيء من نعم الله العظيمة يسره سجد لله شكرا. ويروى أن الصديق رضي الله عنه لما بلغه مقتل حسين بن كذاب قرأ سجد لله رضي الله عنه، فالحاصل أنه يسحب من المؤمن إذا بلغه ما يسره من فتح شصى المسلمين، من قتل عدو، من هزيمة عدو، من نعمة كبرى عليه ولد أو ما أشبه ذلك، يسجد لله جل وعلا. كل هذا داخل بالحديث الثلاث وما جاء في معناه رضي الله عنه. والتكبير آخر الله نعم، فسجود التلاوة التكبير يكبر عند السجود ما أعرف سجود الشكر ما أعرف ما مر به شيء وما أعرف الظاهر أنه يسجدون أنه التكبير الشكر ساجد لله ولم يقل فيه أنه كبر سجود التلاوة سجود الإحلام سجود التكبير نعم الله رضي الله عنه سجود التلاوة في سجود عند خائف داخل في فقط أما في الشكر فلا يجب لا هذا ولا هذا فالأصل عند الزهر لأن العلاج توقيفية ليس للناس يدفع بها شيئا بقياس هذا هو الأصل نعم يقع ترى ولو جالس يقع ترى ساجدا ترى ساجدا ولو غد جالس ما يلزم الوقوف نعم لو على دم العين نعم العين لو نعم هذا عند الإحرام هذا يجوز هذا يجوز نعم هذا يجوز لله يجوز لله سبحانه وتعالى نعم شوف استقبال قبلة نعم هو الأفضل ومن جهة الروايات الأخرى أن استقبال قبلة هذا هو الأفضل ولأن يجوز لها الصلاة وقبلة خير مستقبل هذا أفضل لكن ليس بشرط نعم ورد استقبال القبلة نعم ورد هذه الشبهة سيد شيخ القرآن ورد شنو هو في القرآن النظر يشترط فيها الطهارة نعم تلاوة في القرآن النظر لا يشترط فيها الطهارة نعم هذا نص نصح خاص نص نصح أما قراءة عن ظهر قلب لا يشترط نعم إلا أن جنابة تمنع جنابة تمنع قراءة أما الحدد الأصغر فلا يمنع نعم في مثل الجوائز في بعض الأحيان يقول هذا وفي جزء النبيعة وهو حسن في بعض النواب النبي ولا في الجيش لا معرفة الجمهور ما بسم الله الرحمن الرحيم نعم طوال خمسة من النساء من يقتل خمسة أحمد وأبو داود وسلمي ومالك أحمد وأبو داود وسلمي أو خمسة هم أحمد وأهل السنة خمسة فإذا روى أحمد المخرج قال إلا النساء إلا سلمي إلا النماجة إلا أبا داود نعم. مو بعض المحدثين يجعل السن الأربعة مسلم. نعم. بعض المحدثين يجعل السن الأربعة مسلم مثل الجرة والخمسة. نعم. في بعض المصطلحات الجرة والخمسة السن الأربعة مسلم. نعم. مراد الحافظ لا مراد الحافظ أحمد وعلى نعم. الحمد لله هذا الباب صار التطوع. هذا مؤلف رحمه الله بيان ليس ورد في باب التطوع وعن ينبغي المؤمن يقول الحظ من ذلك. حتى يكبل به فرضه وجاء في الحديث ان الله جل وعلا اذا حسب العبد صلاته قال لك انك بعد انظر هل لعبد متروق فيكمل به فرضه وهكذا بقيه الاعمال بنفس الحج أن أول شيء حسب الحج من عمل صلاة، فإن طلعت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، وإن نقصت قال الله عز وجل انظروا هل لعبد تطوع فيكمل به فرض عليه. التطوع فيه مصالح كثيره، منها انه عباده لله والله يدعو على ذلك ويحبه سبحانه وتعالى، ومنها ما في ذلك من توطين النفس وتمرينها على العباده والصلوات النافله فتعتاد ذلك وتستلذ ذلك وتستفيد من ذلك بخشوعها ونجاتها لله عز وجل وما يكتب في هذا من الحسنات العظيمه. ومن ذلك ان الله يكمل به نقص ضرر، وهذا هذه فائدة كبيرة تحفظ النوافل. ومن ذلك أيضا أن العناية بالنوافل والإجتهاد في النوافل من أعظم الأسباب في طهارة القلب وصلاح القلب ونشاطه في الفرائض واجتهاده في أدائها إلى غير ذلك من الفوائد العظيمة في التنفس. ومن ذلك أيضا أن التنفس من صفات السابقين المقربين، لأن الأبرار هم أصحاب اليمين وهم أهل الفرائض فقط قبل المحارم، أما السابقون المقربون فهم أهل النوافل مع الفرائض وأهل الحضر من المكروهات، ومع ترك بعض المباحات أيضا إذا كان في تركها مصلحة، وهم السبق والمسارعون إلى الخيرات. فالمؤمن يتشبه بهؤلاء ويتأسى بهم ويعرف على أن يكون في طريقهم وسبيلهم لعل يسعوا معهم. وتطوع تفاعل من الطاعة، تطوع بكذا يعني فعله على سبيل التقرب الى الله من غير وجوب، اخذا من قوله صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح لما سئل عن الصلاه الخمس قال له سهل ايضا وقال لا تطوع، كذلك عن الزكاه قال لا الا ان تطوع الى التطوع هو غير فريضه ما كان مشروعا لكنه دون الفرض، يقال تطوع يقال نافله ويقال سبحه. الربيعه من ذلك كذا في النسخ المعروفه يقوله المرام، ولو بنسب الرجل هو ربيعة بن كعب ابو كعب مثلا، لانه سرق غلم من المؤلف ان الله حين كتب الرجل فربيعة بن مالك بنى على حفظه شخص اخر، فالحاصل انه ربيعة بن كعب ابو كعب وليس مالك الاسلمي. انه قال يا رسول الله ان رسول الله كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له اسأل سل، فقال له أسألك مرافقة في الجنة، فقال أو غير ذلك، قال هو ذلك، قال فأعني على نفسي نفسي في جنة الصلاة، عبر عنها بالسجود يعني عبر عن نادرة السجود، نادرة السجود على كما في الحديث وكان يصلي سجدتين قبل الصبح يعني ركعتين، فالمعنى أعني على نفسي في إكثار من الصلوات التي تسبب لدخول الجنة ونجاة من النار، هذا في حد على تطور الصلوات وأنها من أسباب دخول الجنة. وهكذا الحديث الذي جاءت فيه من سجد سجدة من الله له أعطى رفع الله درجة في الجنة فأكثر السجود أي ثوبان وغيره. المقصود أن في هذا الحث على كثرة التطور من نافلة الصلاة، وأن في ذلك خيرا عظيما، وهو أنه من أسباب دخول الجنة وأن يكون الداخل رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة بسبب عنايته بالصلاة واستشاره منها. وفي هذا علو همة الربيعة، فلم يسأل مالا وإنما سأل خيرا عظيما، سأل المرافقة في الجنة، كان في ذلك على علو همة وفضل الصحابة وأن همهم عالية ورفيعة تعلق بالآخرة وما فيها من النعيم العظيم، وليس يهمهم أمر الدنيا وما يكون فيها من الزينة والبطال الفاني. في رواية أحمد رحمه الله الإسلام جيد قال أسألك أن تشفع لي، فقال أول ذلك قال هو ذلك قال غائني لآخر، والمعنى أن تشفع لي في دخول الجنة والنجاة من النار وأن أكون رفيقا. الحديث الثاني حديث ابن عمر وعبد الله كما تقدم، إذا وثق ابن عمر هو عبد الله كما تقدم، هو ابن عباس هو عبد الله كما تقدم، وهكذا ابن مسعود هو عبد الله، وهكذا ابن الزبير هو عبد الله، وهكذا ابن عمر هو عبد الله، يطلقون لأنهم مشهورون، فلهذا يقع عن عمر ابن مسعود عن ابن الزبير لأنهم معروفون. قال هل قول النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات؟ هذه الركعات قالها الرواتب، وهي التي يرتب عليها ويحافظ عليها مع الصلوات الخمس. بخلاف التطوعات الأخرى فإنها ليست رواتب بل تطوع مطلق. وكان ابن عمر شهد ذلك في النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وفي بيت حفصة وفي المصادفات الأخرى التي يعاقبه فيها في وقت الصلوات، لأن ابن عمر ليس من بيت النبي صلى الله عليه وسلم بل له بيت آخر وهو بيت أبيه، لكنه شهد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وفي بيت أخت حفصة وفي المرقات التي يكون فيها المناسبات الأخرى ليشاهدوا كان له عليه الصلاة والسلام. إن كان قبل الظهر إن كان بعدها قبل الظهر إن كان بعدها إن كان بعد صلاة المغرب في بيته إن كان بعد صلاة العشاء وإن كان قبل صلاة الصبح هذه عشرة، وإذا أخذوا فأما المغرب والعشاء والفجر والجمعة في بيته يراه أخذ بعد الجمعة في بيته. وكان عائشة كان لا يدعو بعد قبل الظهر وإن كان قبل الغداء، هذا يدل على الرواتب، هذا الحديث من الرواتب، وأنه نعشه كما قال ابن عمر أو ثمت عائشة كما قالت عائشة رضي الله عنها. يعني إذا كانت الرواتب قبل الظهر أربع صارت الرواتب ثمت عائشة، وهذا هو الأولى لأن عائشة أثبتت ركعتين زائدتين للظهر قبلها، على هذا تكون الرواتب ثمت عائشة ركعة أربع قبل الظهر تسليمتين وثنتين بعد الظهر اثنين بعد المغرب اثنين بعد العشاء انتقل صلاة الصبح. هذه الرواتب التي يشرع المحافظ عليها ويؤكد ذلك لأشهر من النبي عليه الصلاة والسلام وقد أمره من ذلك. فمن قال عشر أخذ بحديث عمر، ومن قال ثنتا عشر ركعة أخذ بحديث عائشة ولا منافاة، ويؤيد حديث عائشة وما رواه الترمذي تفسيرها تسأله ابن حبيبة حبيبة أخوات عليه الصلاة وقال من صلى ثنتا عشر ركعة يوم تطوعا بني له بهن بيت في الجنة، رواه مسلم. ثم رواه الترمذي أيضا وقال أربعة قبل الظهر الآخر، فصار رواية الترمذي وافق رواية عائشة، فعلى هذا تكون الرواتب ثنتا عشر ركعة منها أربعة قبل الظهر، ينبغي المحافظة عليها. ثم في ذلك أيضا الموافقة لحديث ابن حبيبة من صلى ثنتا عشر ركعة يوما وليلة بني له بهن بيت في الجنة، فهذا يوافق حديث عائشة، ينبغي المحافظة على ذلك حتى يحصل في ذلك فعل ما دل عليه حديث عمر وزيادة ما دل عليه عائشة عن أم حبيبة رضي الله عنها، وأيضا ما دل عليه أم حبيبة فيه فضل من صلى هذا العدد في كل يوم وليلة، هذا يجتمع له أنواع من الخير. يصدق عليه حديث من صلى في سائر يوم وليلة يقول له بين بيت الجنة ويرجع له على خير عظيم، ويصدق عليه انه تاسى بالنبي صلى الله عليه وسلم وفعل فعله، ويحصل له التاسي بالنبي وفعله الرواتب تطوعا يجبر به فرضه ويكمل به فرضه. ويحتمل ان يقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان تاره يصلي عشرا ثم تعدي من عمر وتاره يصلي إذا أردت أن تكون حديث عائشة، وهذا قريب، فإن عائشة إنما طلعت الغالب إنما تطلع في الغالب على ما كان عندها في بيتها، وهو ليس عندها إلا يومين من تسعة، يقول لا ليس عندها إلا في يوم من تسعة، وابن عمر يطلع على بقية الأيام في المسجد وفي حفصة وفي مواضع أخرى، فلعله صلى الله عليه وسلم كان يشرب تارة فيصلي أربعا قبل الظهر، ولا يشرب أخرى أو يشرب أخرى فلا يصلي ركعتين. فإذا نفي بعض الإنسان صلى في عشر، وإذا صلى هناك داخل صلى عشر، وكلها رواتب، والكمال هو التمام أن تؤدى هذه الرواتب على مدى الحياة عند هذا الركعة وعلى مدى الحياة الحديثة يحصل لها الحضور هذا العدد. وحديث حديثها الآخر فيه الدلالة على شرعية 40 قبل الظهر و40 بعدها، هذا يدل على فضل هذا العدد المستحب في صلي أربعة قبل الظهر وأربعة بعدها، وهذا ليس راتبة، الأربعة بعدها ليس راتبة، ولكن هذا تطوع فيكون أدى الراتبة وزيادة ركعتين، وهذا من شرع وحل جيد رواه أهل السنن أنه أحمد بن أبي عنبسة بن أبي سفيان عن أخته أم حبيبة، وهذا هو سنن جيد ويدل على استحباب هذه الركعات أربعة قبل الظهر وأربعة بعدها. ولها ست رواتب ومنها الإمكان الإنسان من بقية التطوع الذي يستحب إعماله الإنسان بعض الأحيان في هذا الوقت وبعد الظهر إذا تيسر ذلك. أما الذي حافظ عليه من يتكلم فقد سمعته، وإما عشر كما قال ابن عمر، وإما إمتعت فتح كما قال عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ولعله هو الأقرب جهاله على تارة وهذا تارة على حسب ما يسر الله له من النشاط عليه الصلاة والسلام والبراءة. وفي حديث عائشة رضي الله عنها الدلالة على أن الزوج كانت محل علاج النبي صلى الله عليه وسلم ومحل تعاهد، كان يتعاهدها كثيرا أقرب من غيرها، فيدل على تأكلها وأنه يستحب أن يتعاهدها ويكثر عليها حتى في الأسفار، لهذا كان يحافظ عليها السفر مع الوتر، فدل ذلك على تأكلها. وأنا آكل النوافل لكن في الظهر قبل العشاء، ولهذا كان يحافظ عليها صلى الله عليه وسلم في السهر والحضر، بخلاف أن الظهر والمغرب والعشاء فيدعها في السفر عليه الصلاة والسلام. والأفضل موافقته صلى الله عليه وسلم، فيصليها في الحضر ولا يصليها في السفر على الرواتب ما عدا في نفي الفجر فإنها تصلى في الحضر والسفر. وفي قوله تفلت خواتيمهم عليها دلالة على عظم فضلها، يعني فضلها عظيم، ولهذا قال فيها ما قال عليه الصلاة والسلام، فينبغي المحافظ عليها ويحافظ عليها وألا يدعها أبدا لا بسفر ولا بحضر، تأسن بالنبي صلى الله عليه وسلم ويحصل على هذا الفضل العظيم في هذه الركعتين. والله سبحانه وتعالى اعلم. لأن عائشة ومحفظها رضت سيادة ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، ابن عمر هذا الذي حفظ ولا خفي عليه. هذا اللي بين أصل أولا هذا حجة جمع عالمان من جانا بواد، ولكن يبعد أن يخفى على ابن عمر ولا يحفظ إلا عائشة يفوته الأربع من يداول العمر من يداول عليها من يفضل ولا حفظها ابن عمر ورآها لأنه هم معه جزء وحبيلة هم معه في يومها وعائشة في يوميها، قد يخوتهم ما سوى ذلك ومن عمر قد يحضر ما لا يحضرون ويرى ما لا يرون ويجد ما لا يجدون في المسجد. فقلت أنه دارة ودارة ليس بالبعيد. الثاني يفعلها في بعض الأحيان في المسجد في برف واثنتين قبل العصر واسناد سهل. هذا رحمه الله تعالى والسجد داوم عليها ولها النافع صلاة الليل سوى أنه سابقين أن عيشه وأنه يتعلق بصلاة الليل الهاجة والله على في دلالة على صحية الاستجاع على سنة الهجة وأكد أن يدور رضي الله عنه في دلالة ذلك في طريق الأمر الهاجة في طريق البعض الذي وصل الذي وصل إلى صلاة الهجة وصدعة الهجة وأن يدور في الأمر في ذلك وهما دليلان على صحية الاستجاع على سنة الهجة. وقد جاء في قال يا ثابت عن عائشة صحيح قال فإن كنت مستمرا حدثني وإذا اضطجع لك السلوم فدل ذلك على أن السلف يضطجع فصار يتحدث معها ولا يضطجع فدل ذلك على عدم وجودها وأنها سنة فقط ومستحبة وأنه يتركها بعض الأحيان فلا بأس كما كان يتركها بعض الأحيان كانت تستيقظ حتى تدعس أما هذه الرواية في الأمر أتحدث من حسب على وجود هذه الرواحتين الأمر أصل الوجود وأصل على وجود هذه الرواحتين هذه الرجعة وقد تدعى أهل العلم أن غلطوا بذلك وأنها ليست واجبة وإنما هي مستحبة للاستراحة بعدما هذا الحديث من الليل بعد العمل كان يصل إلى شق الليل ولا يصل إلى الصلاة في غالب الأحيان وربما لم يضطجع كما قال فعلا الله عنه وأرضاه هذا على تفسير صحة هذه الأمر كما تكلم فيه بعض أهل العلم وضعفوه ومن جملة من ضعف ذلك كما العباس بن الزبير رحمه الله فإن قال إن حديث باطل لا يصح النبي عليه الصلاة والسلام وإنما الثابت من طريق الفعل ونازعه القوم في ذلك وإسناده ظاهر الصحة إنه رواه جماعة أبو داود والترمذي وأحمد بن طريق بن واحد بن زياد عبد أو الأعمش وأبي صالح من أبي هريرة وهذا إسناد ظاهر الصحة على فرض الشيخين ولكن له علتان إحداهما أن عبد الواحد كان عليه بعض الحفاظ من جواب العبد وعلموها أنه يغلط بها كثيرا وجعلوا هذا منها ولنا الثاني هو أشد وأقوى والحديث لعبد وإنه لم يروي أحد قال قال في تقييم الله إنه من رواها يوافق أو يسميها ثم صرح به رواية مقدمها بذلك أبي صالح ولم يروي أحد قال مباشرة والعلة تغدت على كثير من الناس فظنوا أنه متصل وأن لعبد سمعه أبي صالح وليس أنه كذلك ولعبد مجلد فقد رواه من عدد احتمله العلماء بما إذا كانوا صحيحين لأن أصحاب الصحيحين اهتدوا بروايته وانتقوا منها ما ثبت سماعه وأما غير الصحيحين فلم يعتني أولئك بذلك فلهذا تعلم روايته إلى من يصدق السماع وهنا جاء ما يدل على أن جلت القرص وراء غير أبي صالح وبهذا يعلم من ضعيف من هذه الحيثية أو الجنس العمل وعدم صدقه في السماع من أبي صالح ومن جهة ما جاء في بعض الروايات وعن النبي صالح وعن الله يقول لم يسميها وعلى فرض صحته فالأمر بالاستحباب لذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعلها تارة ويدعوها أخرى فدل ذلك على أن هذا الاستحباب لو صلناها صحة الأمر فهذه الثالثة عن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة ليلتنا أهلا فإذا فتح الصبح صلى غيرك طوال الفجر أو قد صلى يتفق عليه أول خمسة من حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا بحر الليل الليل والنهار هذه زيادة من الأربعة وأحمد النهار انفرد بها بعض الثقات هو صحابة ابن عباس والنسائي رحمه الله قال إنها خطأ والنسائي على طريقة جماعة المحدثين إذا روى الأكثر روايته وخلقها بعض الثقات صوبوا رواية الأكثر وإن كان الذي انفرد ليس به علة ولكن على طريقتهم يختارون رواية الأكثر ويصححونها إذا قضى ثلاثة اتقاط حديثا فخرج واحد منهم بزيادة واثنان لم يخرجوا زيادة وطريقة النسائي والجماعة والترمذي أيضا وجماعة أنهم يصححون رواية الأكثر ولا ويعلموا رواية المفرد لأنه يخشون بأنهم يخشون أنه لم يحفظ وهذه الطريقة لم يقضى بها البخاري وجماعة وقالوا أن الزيادة تقبل من الثقة ولو خالف جماعة إذا كان جماعة ثلاثة فرد واحد منهم أو أربعة فرد واحد أو خمسة فرد واحد أو أكثر ثم ثقة فإن الواجب قبول زيادة فإن كانت تشبه حديثا مستقلا كما لو روى حديثا مستقلا تقبل الرواية هكذا إذا زاد على غيره كان روى مثلا شعبة وخلال الزوج الجماعة حديثا ثم روى الأوزاعي أو غيره من الثقات ذلك الحديث وزاد أيضا جملة أخرى ودخلوا فإن هذه الجملة كأن حاله مستقل تقبل من الثقة وهذا هو الذي عليه المحققون من العلم وهو الذي أنه صاروا بالصلاح والحافظ والعراقي والجماعة ابن حجر أيضا النخبة حيث قال وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع طلعة في الأخوة من الرؤوس من راويهما والحجر والصحيح مقبولة ما ما لا تقع هناك إلا من الله أولها. حصل من الصلاة جاءت أن جاءت النهار لا بأس بها. فإذا من الروافقة من عمر فتقبل هذه الزيادة. ثم يدل على على على على هذه الزيادة وصحتها أنه في الغالب صلى الله عليه وسلم على من لا يصلي في الليل النهار. صلى في الليل النهار صلى في الليل بعد صلاة الليل. صلى في الليل بعد صلاة الليل. صلى في الليل وغاد عليها بالبرزة وغاد الرأس أوصى أبا هريرة ركعتين الضحى ركعتين الضحى كذلك صلاة الاستخارة ركعتين صلاة الحكمة ركعتين وأعماله صلى الله عليه وسلم وصلواته في النهار وأي هذه الزيادة. ولهذا يقول بهذا يعلم أن ما قاله النسائي في الليل والصواب قول المحققين وأن الزيادة لا بأس بها ولا في خطأ ولا يضرها إن كان ثقة بها الآخرين. الحديث الرابع عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال صلاه الظهر او صلاه بعد غير صلاه الليل او الرسل هل يدل على شرعيه صلاه الليل وانه متاكده قد اخبر الله في كتابه العظيم عن عباده الصالحين بتهديده بالليل فدل ذلك على شرعيه قيام الليل وانه من باب الصالحين ومن عمل الصالحين فيشرع المؤمن ان يكون له نصيب من الليل صلاه الليل افضل صلاه النهار لما فيها من اجتماع القلب واللسان وتواصلهما قلة الشواغل والإقبال بقلب عليها كثرة الإخلاص والسلامة من الوساوس فهي أولى من صلاة النهار بوجوه كبيرة. قال تعالى إن ما جاءت الله جاءت وطأ وأكبر وقيلا. وفي الصحيح أبي جابر أي مسلم عن جابر أن الله قال إن في الليل ساعة لا يوقفها عبد المسلم نسأل الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة إلا قضية يغفر أمر الدنيا من أمر الدنيا والآخرة. هذا يدل على أن هذا أن الليل في ساعة سبب الدعاء. قال وذلك كل ليلة. قال يدل على صحية حج الليل والدعاء بالليل في بعضها لما أي دعاء يجوز أو أسمع على جوز الليل الآخر. وفي الليل تنزل تنزل إلهي داخل الليل. في الليل فهم كثير وموضع محل من العبادة وغريبة النظائر والخير في العبادة والدعاء. والحديث الرابع خامس حديث ابي ايوب عن السادس عن علي بن الوتر عن ابي ايوب يدعى على انها حق وانا متاكد وقد وعدت حق العبد المسلم ولكن ليس معناه انه فرض حقه متاكد ولا تقبل حقك عليه واجب ومقبول انه ليس متاكد وليس بواجب. النبي صلى الله عليه وسلم لما ساله الاعرابي هل على غيرها من الاصل الفرض قال لا الا تطوع والاصل في هذا انه تطوع وليس بفرض كما قال علي رضي الله عنه بحق مكوفه ورسوله صلى الله عليه وسلم واختلف الناس في هذا حديث ابي ايوب هل هو مرفوع او موقوف وصوم النسائي وقفه ولا منافاه بين الموقوف والمرفوع فان احدهما يصدق الاخر غير العقل مجال في هذا فان ابا ايوب يمكن ان يقول هذا من ابي اجتهاده الى بينه وبين الاحاديث الكثيره في تطوع الليل وتهجد الليل حتى النبي عليه الصلاه والسلام هو بالحق أو بالجن حق متأكد ينبغي أن لا يدع ثم ولا لا حد له لكن أقل له واحدة كما رأوا من عمر بن عباس رأوا مع أن يصلي أنه قال أوصى أبو بكر من أهل الليل رجل مسلم فأقل له ركعة ومن زاد إلى ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك فقد أحسن. وكان الذي يصلي في الغالب يوتر ب 11 ورب أكثر ب 13 ورب أكثر بأقل من ذلك الأفضل هو 11 أو 13 ومن زاد أو 27 أو 40 مع وجه أو 100 من العود ولا حرج بشرط ألا يكون وقت ذلك وبشرط ألا يسحر فمن ينام على الليل ويتهجم على الليل. ولهذا حديث عمر قال في الليل بكنا بكنا ولم يحدث حدا فدل ذلك على أنها لا حد لها فلا هو 23 أو 40 أو أكثر من ذلك ورمضان وبغيره ولا حرج في ذلك بكونه يصلي ويحدث فإذا فعل ما فعل على سبيل البيان والإيضاح للأمة ولو صلى بثلاث ولو صلى بخمس ولو صلى بسبع ولو صلى بتسع أو صلى بإحدى عشرة أو صلى بثلاث عشرة ولم ينهى عن الزيادة فدل ذلك على أن لا بأس بالزيادة وأن الأفضل من حرف أقوال المسلم في دون القراءة والركوع والسجود أن يصلى بثلاث عشرة أو إحدى عشرة أو أقل من ذلك. وفيه أن الوتر ينتهي بالصبح إذا أجى الصبح يوتر ولا يؤخر فدل ذلك على أن الوتر حلمه الليل وينتهى الليل زال المسك. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها كما جاء في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات الوتر من الليل لمرض أو نوم صلى من النهار من بيعة الركعة، دل على أنه لم يشبعها ولا يجبرها النهار. هذا هو السنة، إذا فات الوتر من الليل شبعه بالنهار، وأسد النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا تضيع عليه أن يعبر عن الغنيمة أو الخير العظيم ولا تجلبه بالنهار. الله جعل منه أنها خدمة. نعم. ما بعد هذه الأحاديث كلها تتعلق بصلاة الليل والوتر، وأن الأول الزيارة وصلى المقام والرواب كان ظلة قادرة كان مغرب وقال إن تشريك على الغيث فرد من شبابي ولما جاء به ابن الشبابي كما صلى الله عليه وسلم صلى به عدة غلبات ثم كان يوم الصلاة مغرب قال إن تشريك من أن ترى في صلاة الليل وجاء بعد ذلك في عدة أحاديث عليه الصلاة والسلام كان يدل على أن لأن رمضان سنة في فوقه قد تسلم من صلى الله عليه وسلم من غير عزيزة وكما كان رمضان علما واحتسابا فقال له نتقدم من فكان الناس يتعرفون رمضان أن زحى النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم قربوا لأولاد العيلة قربوا الجماعة ثم صلى الله عليه وسلم عدة ليالي في بعضها ثم صار أن يقوم على ذلك فترك الله عليه السلام وحسر أصاب وجوده وقال أخذ أخذ الوجه من الطوبة على صلى الله عليه وسلم كان يقول على فرعية كان رمضان أن السنة في الفردة وأنا فلن سكون مطاعتا كذلك أشفى المطر فلما توفى حسن السلام انتهى هذا الخوف واستقر بالشريعة وبقي الأمر على مر عليه لازمة وسنة ثلاثة أيام. ولهذا أقام عمر رضي الله عنه السنة وعلم وبين ما بعد وسلم الناس فجمعهم عليه فصاروا يسلمونها في عهده صلى الله عليه وسلم في عهده صلى الله عليه وسلم لأنه عرف أن المانع تنتهي الآن فلهذا صدق بما قال عليه الحديث صلى الله عليه وسلم بصلاتها جماعة فأنا أتى أصلي منهم جماعة أربعة في المسجد فجمعهم من صلى عدة ليالي ولم يمنعهم من الاستمرار إلا خوف الجميع فمن زال على خوف واستقر الأمر فلهذا جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة بعهده أمر الله وسلم غير ذلك فقال أصحاب ذات ليلة رآهم فقال ما أصحاب البدعة ولكن ما كان ذلك وقد استدل بهذا من لا نشرة لكم في امور البدع وظنوا ان هذا عمر مدحا ان هذا مدحا للبدع لحزبية وانتوا عليه لان عمر رضي الله عنه لا يمدح ما دمر الله هو رسوله وبدع كلها مذمومة كل بدعة ضلالة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فانما اراد عمر البدعة النهائية ولمت عن البدعة بحيث انه جمعه على امام واحد فجمعته واحدة فكان واحد من كان زاحف وما تم جاهم على ذلك فلما جمعه على الجزية وانما كان البدعة يعني من حيث اللغة لأن بدعة اللغة ما سبق على غير مثال سابق لكن إذا كان الدين هو محل المنع أما في الأمور الدنيا مواجهة الدنيا صناعاتها أسلاحها غير ذلك فليس من باب الزوج شيء بل من باب أن يحسنهم ويوجدوا ما ينفعهم في ملابسه او مراكل او مسارح او جارحه او صناعات او مراكل او غير ذلك فانما البدع المذمومه ما يتعلق بالدين يتقرب الى الله عز وجل فمرادها رضي الله عنه هذا يعني بحيث اللغه انها كانت في عهد صلى الله عليه وسلم كانت ارفاعا وكانت السجود كانت ارفاعا ثم جمعهم فهذه الاعمال الحزيه من حيث انه جمعوا على مكان المتبرعين ولم يستقر الامر بشهاده شهاده من المتبرعين فانها سنه فرد فتاعة فعلى من يتسلم فعلها المسلمون وآخر فيها من يتسلم حتى على المسلمين بل هل كان حديثا كان من ثلاثة فيها تعالى في مصر أكثر من يتسلم أن نفسك نفس من الله عز وجل وأنا أنت عبادة في هذا المعنى وأنا خير لهم أمر النعم فكان من يتسلم بحضر عليه استقر الحضر فإن ذلك على شرعية السلوك وعلى الغربة وعلى علمة الحظيمة وعلى العباد عن النعم وعلى محل من وفاة العشاء في أطول الغربة أنا أعلمك وعلى ساعة العشاء فأنا أعلمك ولا نجمع على المال وصلى المال فإذا جمع التقديم صغير أو البلد فأنا أعلمك وقال النبي صلى الله عليه وسلم انه انتهى وقت من السحابه فدل ذلك على أنه يتقل أجل الليل وعجله وفتاته كله حسن كله سنة كله فردة. لكن أفضل أن يكون في السحر أن يكون في ذلك، وأما يتقل أجل انتهى إلى هذا عن سبيل السعون فهو لأجل الليل. فأخذ مكان عليه الصلاة والسلام لأجل الحياة استقر على وجهه لأجل الليل. وهذا المواقف الحديث يجب أن يبدأ من أسهل كل ليلة إلى أن يتقل أجل الآخر. لا يجوز له ان يجلس بين الناس. لا لا، اذا جاء انه يعني صاحب ثلاث ومشغول على المغرب ولا تبيها بالغسل هو ثلاثة من الجنس ما فتح المغرب ما رجعت عن عائل الزيت بعد نحن تويه ما هذا تشكيل صلاة للبرلالة أنا لا يجب أسمع أما أنا أصلا أصلا أصلا أصلا أصلا لا يجب لا يجب وأخر الخاص لا يجب أصلا أصلا أصلا أصلا أصلا بين ركعتين ولا يجب السوء ثلاثة أصلا بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي خاتم الرسول صلى الله عليه وسلم ومعمه ورابع الخلفاء الراشدين واحد العشره في لهم الجنه رضي الله عنه يقول لو سمع النبي يقول اوتوا يا رب العالمين الله تحب الوتر هذا يدل على ان ينبغي لاهل القران يقول عنايه وان كان هذا مطلوبا من الجميع ولكن ينبغي لاهل القران هم اهل العلم لان القران هم اهل العلم واهل القران هم اهل العلم على الحقيقه لان اصل العلم هو كتاب الله هذا هو اصل العلم والسنه مكمله وموضحه ومبينه وكان اصحاب مجلس عمر هم القراء وهم العلماء اصحاب القران اصحاب العلم اصحاب البصائر فهم بالتهجد بالليل والعنايه بالوتر اولى من غيرهم وامر حق اكل وان كان مشروعا للجميع لكن ليس اهل العلم مثل غيرهم لانهم قدوه عندهم عندنا العلم الذي يدعوهم الى المسارعه ويحفزهم الى المبادره والاستثبات ما ليس عند غيرهم ينبغي لهم ان يكونوا مسارعين الى ما علموا الى العمل ما علموا وحتى يقتدي بهم من عرف احوالهم واعمالهم والوتر معروف الوتر هو ركعه بين العشاء والفجر هذا اقل من ركعه واحده ومن زاد هو افضل ثلاثا خمسه ركعات حصل ان الوتر ركعه مفرده هذا اقل منه وفي الحديث الصحيح عن عمر بن عباس ان الاسلام قال الوتر ركعه من اخر الليل حديث عن ابي ايوب المتقدم ولما يوتر واحده فليفعل واذا زادت عطر بثلاثه او خمسين او سبعين عطر لذلك هو خير هو افضل قل ان الله يحب الوتر هذا يدل على انه سبحانه يحب ما وافق اسماءه وصفاته سبحانه وتعالى هو عليم يحب العلم والعلماء العالمين كريم يحب الكرم والجود صبور يحب الصابرين وتر يحب الوتر لا اشبه ذلك يحب الاعمال التي وافق اسماءه التي مضمونها الجود والكرم والاحسان بخلاف الاسماء التي مضمونها عزه والجبروت والقوه العزة والرجاء والعظمة والكمال الذي لا يشابه بشيء فإن هذا لا ينازعه سبحانه وتعالى ولكنه يحب من صفاته أن يأخذ من أسمائه ما يناسب مقام العبد من كرم وجود وإحسان ونحو ذلك وعلم وفضل ورؤساء شأن القربى وما أشبه ذلك والحديث عن عبد الله بن عمر ايضا من عليه السلام قال اجعلوا اخر قلب الليل وترا هذا يدل على السنه ان يختم صلاته بالوتر هذا في السنه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يختم صلاته بالوتر على اخر الليل قلت اوتر الى ذلك هذا هو الافضل هذا هو السنه لكن لو اوتر في اخر الليل في اول الليل ثم يسر الله له القيام في اخر الليل فلا باس ان يصلي ليس وقت لاهي فيصلي ما قال ما كتب الله له بغير وتر ويكتفي بالوتر الاول فاذا اوتر في اول الليل ثم قام في اخره صلى ركعتين او اربع ركعات او ست ركعات او ثلاث ركعات فهو طيب بغير هذه الوتر الاول يكفي لكن لو اراد ان يصلي عزم ان يصلي في اخر الليل ولم يخف فسنة التحديد ويؤجل الوتر الى اخر الليل حتى يختم في الصلاه وفي خاف ان يقوم اوتر في اول الليل ثم رزقه الله كان في اخر الليل انه يصلي بوتر ولا يعيد وتر في الحديث الرابع يقول صلى الله عليه وسلم لا وتر الليل حديث رسول علي حنبي اليمامي يعني قال لا وتر الليل حديثي هو لا يدل على ان لا يعاد وتر ولا يكرر اما يقول من قام يستاذن ينقل وتر اذا قام في الركعه ثم يصلي ما شاء الله ثم يوتر هذا معناه انه اوتر ثلاث مرات هذا لا ينبغي قالوا احوال الكراهه فلا ينبغي بل السنه انه يصلي ما قسم الله له ويكتفي بالوتر الاول لعلي اطلق من علي هذا ولما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد الوتر صلى ركعتين وجالس بعد الوتر والله هو الله اعلم انه فعل هذا ليبين الجواز انه يعني يجوز للمؤمن بعد وتره ان يصلي ما قسم الله له اذا وجد فجوه وسعه بين الوتر وبين اخر الليل بعد الحديث بعد المباشرة. نعم. بعد المباشرة. هذا. وقال رضي الله عنه الذي كان يوسف يسبح اسم ربك هذا قلنا ايها الكافر يقول الله احد هكذا في حديث عائشه هكذا جاء ابن عباس ايضا يدل على ان كان يوسف بثلاث في بعض الاحيان ثم اثر بخمس ثم اثر بسبع كما تقدم لهذا انه كان اذا اثر بثلاث قضى بسبع قلنا ايها الكافر يقول الله احد يدل ذلك على شرعية قراءة هذه السورة الثلاث والركعة الثلاث وكان النسائي لا يسلم إلا في آخرهن المعروف في صلاة الصلاة صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم كل ركعتين ويفرد واحدة مفردة هذا هو الأشهر الأكثر من فعل صلى الله عليه وسلم والأغلب وهذا ما لما تقدم حديث عائشة ويصلي عشر ركعات ويصلي كل اثنتين وهذا من حديث عمر الصحيحين خلاص الله مثنى مثنى فإذا خشي أحد الخصوص صلى ركعة واحدة يوسف له ما قد صلى هذا هو الأفضل وهو محفوظ من الأحاديث الصحيحة وجاء عليه الصلاة والسلام ربما أوتر بثلاث سردا ربما أوتر بخمس سردا ربما أوتر بسبع ربما أوتر بتسع جميعا وهذا قليل والغالب الأول غالب أنه يصلي مثنى مثنى عليه الصلاة والسلام ويوسف واحدا مرة ولكن أوتر بثلاث جميعا أو خمس جميعا أو سبع جميعا فلا حرج في بعض الأحيان ومن فعل هذا يبين السنة وأنه لا حرج في ذلك والأفضل أن يصلي في الجنتين في زكاة السورة وفي الأخيرة قل هو الله أحد واحدة لا تقل قل هو الله أحد وأنه سبحانه هو الواحد الأحد كنت حد من يحب العباده تعلم سوره القدر انه هو يحب الوتر هو واحد ويحب الوتر بما فيه من المشابهه فلما كان واحدا وترا سبحانه وتعالى حب الوتر جل وعلا ولهذا شرعه ودعاه وامر به واكد في ذلك في السنه المؤمنين الايثار ويختم مفرده من الوتر واحده فالله واحد والوتر واحدا سواء في أول الليل أو في وسطه أو في آخره وآخره أفضل وهذا ما يؤيد ويؤكد أن الإثارة الواحدة أفضل من صرف الثلاث والخمس والتسع والسبع ونحو ذلك ولكنه جائز وأما زيادة أو اثنتين في حديث عائشة فقد أعلت لأنها رواها أبو داود والترمذي رحمه الله عليهما من طريق خصيف في عبد الله الجزري عن عبد الله بن زهير عن عائشه وصيف مضاعف يسوء حفظه واختلاطه وعمر بن ايضا كان في حديث والمحفوظ انه لم يسمع من عائشه وانما صرح بالسماع من عائشه وصيف وصيف لا يحتج به ولهذا قال العلماء ان ابن زهير لم يحفظ عنه انه سمع من عائشه ولم يقطعها وصار من عائشه الا احداهما ضعف صيف والثانيه ضعف بن زهير وعلة ثالثة انقطاع على سماع في غير عائشة أيضا يكون ثلاث علل والمحفوظ إنما هو قراءة حفظ الله فقط وحدها ذكر ابن الجوزي عن أحمد بن معين تضعيف هذه الرواية وأن ذكر معوية لغير محفوظ وذكر بعضهم أن روت عمرة عن عائشة وأن العقيل أنه لا بأس بإسناده فإن صح هذه رواية عمرة عن عائشة جاز الأمران جاز أن يقرأ أبو الرحلات وحدها وأن يقرأ المعوية معهما ولا حرج لذلك المعوية في الرواية المعوية عن الرواية المحمول والمعوية عند أهل العلم وحكاه المسلمون على أكثرهم أن يقرأ الله فقط على أهل الأبي وعلى رواية عائشة إن صحت رواية عائشة بعد التعبد بعد التنبع الطرق وترحب ما وراء في ذلك فيكون هذا حاله وحال حاله يعني في بعض الأحيان يقرأ الله أحد كما كان يومين في بعض قول عباس في بعض الاحيان يقرا المعوذ معها ولا حرج في ذلك المعول الامور هذه كلها وغيرها والدليل جهل نعم صيف بالفعل بعض المسلمين هكذا بالباب والحديث الثاني حديث ابن عرج يشفع او المجلس فقط نعم هو ضعيف هي المجلس فقط ليس بضعيف من هو ينزل الى الملك بن عبد العزيز. لا هذا ابوه ابوه عبد العزيز بن الثقه امام الى الشيخ الى بس المجلس. هذا ابوه عبد العزيز بن جريج ابوه والضعيف نجد الحديث. الحديث الثاني حديث ابو سعيد النبي عليه الصلاه والسلام قال اوثر وقبل ان تصبحوا ربما نفس وان وثر لا وثر له. هكذا ما تقدم حديث عند عمر إذا خشى أحد الصوم صلى ركعة واحدة فتوى وهو قد صلى. وكان أحد من عمر الآتي فطلع فجر الفجر قد ذهب وقت كل صلاة والوتر لا وتر ولا نصبح. جاء في هذا المعنى عدة أحاديث كلها دالة على أن الإيثار هو قول الصوم وأن المؤمن يتحرى لوتره الوقت المناسب لمن يستطيع أول الليل وسطره أو آخره. إن يسر له آخر الليل فهو أفضل وإلا أوتر في أوله. تقدم حديث قال الحذافة إذا رامتهم بصلاة النعم لما صلاة العشاء إلى طول الفجر هذا وقت الوتر. وإن تيسر آخر الليل فليأتي على جابر الذي عليه الصلاة والسلام خاف أن يقوم آخر الليل فليوتر أوله وإن طلع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل. وإن صلاة آخر الليل فلا تأخر خرج مسلم الصحيح. هذا الحديث مفصل ووضح وبين كان على الإيثار لكن الليل هو الأفضل لمن تيسر له ذلك. وأما إذا لم يتيسر له ذلك فإنه يوتر في أول الليل ويأخذ الحزم. وروي أن عمر كان أحدهما في أول الليل وكان أحدهما وكان الثاني في آخر الليل. شخص الذي يوتر أول الليل قال النبي حتى حزم أو قال له حزم وكان عمر يوتر آخر الليل فقال بالقوة كما قال الله عليه الصلاة والسلام. المقصود أن إيثار آخر الليل أفضل إذا تيسر ذلك وإذا لم يتيسر أو خيف أن لا يتيسر أوتر في أول الليل. ومن هذا ما رواه الشيخان رضي الله عنه الذي أوصاه بثلاث منها بإتحاق قبل النوم. قالوا كان أبو هريرة يدرس الحديث فإذا مضى شطر من الليل نام يشق على قيام بعد ذلك. وهكذا ما رسل حديث أبي الدرداء من الأوصاف بالإنفاق قبل النوم أيضا. هذا كله يدلنا على أن الإنفاق قبل النوم أفضل في حق من يخشى أن يقوم. أما من كان يثق بقيام آخر الليل وله القدرة على ذلك فإن صيام آخر الليل أفضل من الجابر وغيره. وكما تقدم حديث عائشة أنه انتهى وتره للسحر عليه الصلاة والسلام ولأنه يوافق التنزل الإلهي الذي يقول الله جل وعلا من داع فاستجاب له من شايف وقع سؤال الحديث. هذا أفضل الوجود. وفي حديث ابن سعيد الثاني من نام يوتر نفسه ورسل لي أن أصبح ذكر هذا الحديث رواه من ذكره المؤلف للنسائي وداود والترمذي وابن ماجه وأحمد لكن في إسناده بهذا اللفظ عبد الرحمن بن زيد الأسلم وهو ضعيف عند أهل العلم. ورواه أبو داود بإسناد جيد لكن ليس فيه إذا أصبح ومن نسى يوتر فيوتر إذا ذكر وليس فيه النوم. والنوم مثل النسيان منه علم. هذا رواية أبي داود تشهد برواية عبد الرحمن زيد وإن كان ضعيفا شهد له لها بالصحة. فيدل الحديث على أن إذا نام الإنسان عن وتر أو نسية فإن الأفضل أن يقضيه ويصلي من النهار لا تيسر. ولذلك في حديث عائشة صحيح ان النبي عليه الصلاه والسلام اذا شغله عن ركبه نوم او مرض صلى من النهار دون ثلاث ركعه. هذا يدل على ان اذا شغل عن ركبه الليل بمرض او نوم او مانع اخر فان الافضل له ان يصلي من النهار ولكنه يشفع لا يوتر بل يشفعه فان روايه الانسان منزله مطلقه وروايه عائشه مفسره مبينه تدل روايه عائشه ولا صح وأثبت تدل على أن الإيثار يكون بالشفع يعني يشفع عمره. فإذا كانت عادته خمسا صلى ستا صلاة الصلاة وإذا كان عادته سبعا صلى ثمانا وإذا كان عادته 11 صلى 11 كنت يا أخي تكون في علم النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو الأفضل والله أعلم. نعم يا شيخ يخرج الشفع إذا قرأت النهار؟ لا يعني ما عنده وقت. نعم بسم الله الرحمن ما في ذلك انه هناك لكن افضل انه ياتي بعدم واذا كان يوصل الى الرب او المواصله ثمانية من أتى بالوتر وقرأ في الأولى قل هو الله أحد، في الثانية قل أعوذ برب الفلق، في الثالثة قل أعوذ برب الناس. أنواع في هذا يعني ما أعرف الشيء، ما أعرف. الله وعن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله ويقول أنا سئلت وعن أيضا قال ما رأيت أسئلة الدعاء رجل فجرها. هذه الحديث ثلاثة عائلة رضي الله عنها تدل على أنها سلك قولها بذلك وأن طلبت على الرواية وجاء بينهما من الروايات أنها ذكرت أنه كان يصلح أربعا ويجب على الله أولا المنسك فقال ما قال بعد ذلك ما كما رأى يصليها إلا إلى المغيبة أن كان يصليها لا يصليها ويصليها ويصليها أو العكس أن كانت قالت ما كان يصليها إلا إلى المغيبة وما يصليها ولا يصبحها ثم ذكر بعد ذلك قال ما كان يصلي ما شاء الله. الحصل إثباتها ونفيها متعارضان، فإما أن يكون وجاء بين الروايات وقال إن الإثبات كان أولا ثم نسيت أو كان النفي أولا ثم ذكرت فأثبتت وما أثبت الحجة وما نفته لا من عدم أثبت كما لو كان أصحابي فإن المشرك مقدم على الناس ويدل على صحة ما أثبته روايات الأخرى أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي الضحى وأوصى بصلاة الضحى وصلاة الضحى جاءت فيها حال كثيرة النبي عليه الصلاة والسلام يدل على سنيتها وتأكدها وعلى من آكد النوافل. ولذلك روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني قريب رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث وكفي الضحى وصيام ثلاثة من كل شهر والوتر قبل أن أنام. وهكذا جاء رسول صيام الفجاء الذي أوصاه بثلاث صلاة الضحى وشفاته بكل شهر ونسق للنوم. وهذا الحديث هذا الصحيحان حجة قائمة تنال على شرعية صلاة الضحى وعلى سنة مؤكدة، لأن الرسول إذا أوصى بشيء فهو وصية الأمة، إذا أوصى واحدا تتأثر فهو وصية الأمة كلها وليس خاصا بذلك الشخص. وهكذا إذا نهى أمر الحكم عام إلا يخصه بشيء فيقول هذا لك خاص. وهكذا ثبت عنه الصحيحين أنه صلى وعثمان ركعات عند أم هانئ لما دخل مكة، وكذا في الحديث عائشة الأخير دخل بيتها وصلى بنا ركعات وربما كان صحيح. هذا كله يدل على شرعية صلاة الضحى وأنها سنة وأنها قمة وأنها مؤكدة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلها دائما ما فعل بعض الأحيان لا ينافي سنيتها، هو صلى الله عليه وسلم قد يفعل الشيء وقد يترك الشيء، قد يفعله لبيان شرعيته ويتركه لبيان عدم وجوده، وقد يترك الشيء ويحب ان يفعل كما قالت عائشه لئلا يتوقع على امه عليه الصلاه والسلام. ثم وجه السنه ثلاثه، القول والفعل والتقليد. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من قوله وثبت عنه من فعله والصلاه والسلام، فدل ذلك على شرعيته صلاه الضحى قولا وفعلا من المتاكده السنه. من هذا حديث غير الاخر قال صلاه الاوابين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاه الاوابين حين صلى الوصال هي يرقب في الأنصار المشهور على صلاة الأوابين حين صلى الوصال مرمض حين تستجوى على حرارة رمضت فرمضوا من باب بريحة يعني سد عليه حر الرمضة يشد الضحى وطلع الضحى. هذه صلاة الأوابين، الأوابون هم الرجعون إلى الله والتوبة وجد العمل الصالح، صلاتهم هي تطلع النهار، ودل ذلك على أن صلاة الضحى وشد النهار أفضل لصلاتها في أول النهار، يعني يؤخرها حتى يصليها في أول في شلال الضحى، مع أن الضحى كل محل صلاة من تطلع الشمس إلى وقوفها كل محل صلاة. هذه مسلم عن عبد بن عبس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا صليت الفجر فأمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس ثم صلي فإنها محظوظة مشهودة إلا إلا في الرزق. وهكذا جاءت الأحاديث الدالة على أن ما بين ارتفاع الشمس إذا وقوفها ضحى كله محل صلاة محل عبادة، وهكذا بعد الظهر كله محل صلاة محل عبادة إلى طلوع العصر. إذا كان العصر أمسك إلى أن يكفر، وبعد غروبها إلى طلوع الفجر كله محل صلاة محل تعبد. وصلاة حديث زيد بن أرقم رواه الترمذي هنا وأتاك المؤلف أن المراد أخرجه مسلم رحمه الله، لأنه نسي ذلك حين قيده على أن مسلم رواه مسلم الصحيح. وصلاة الأوابين إذا ترى الصحف الرضيع إذا رمي الأطفال في الوصال والحديث رواه أخرج مسلم رحمه الله الصحيح. والحديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى اثنتين ركعة روحا من الله لو قصه الجنة في ناس الترمذي من ذهب، كانت تقرأ المؤلف هنا فجده الهرمة أصلا من ذهب لكنه ضعيف لأن في إسناده مجهولة، فكبر الأحاديث الصحيحة عن ذلك السابقة علي بن هانة علي الأخير مراقبة الحديث، وليس هناك حد محدود إذا صلى ربع ثمان أو صلى عشرا أو صلى عشرين أو صلى مئة كثير هذا هذه الحديث. فالضحى كله محل صلاة، وأقل ذلك ركعتان، هذا أقل ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، إذا زاد من أربعة من ستا من ثمانية أو عشرة أو من اثني عشرة أو أكثر من ذلك فلا حرج في ذلك. محل خير محل عبادة. إنه الله أعلم. سيدة ما يسأل ما لا لا لا لا أو ليس الأول، لكن هذا أصلا نقل هذه الصحيحة أصلا نقل هذه الصحيحة هذا رحل هذا الثلاثة، لكن لا يلزم من عدم النقل عدم الصحيح ما جاء. فإذا تحصل المعلقة بعد هو يلزم ما شاء الله سؤال الخير كل ما أصابح النبي صلى الله عليه وسلم ورسوله صلى الله عليه وسلم داوب إذن جاء لأسباب جعل الصلاة أولي على إطاعة الأمة أولي أسباب الصلاة أيضا مجاوب لا لا سجد بعد مدارسه إلى ثلاثة إلى ثلاثة إذا كانت من طول الكهف أو من تقليل الكهف في يوم الشرط نعم نعم وقت ضيق قصير جدا، وبعض أهل العلم يقدر خمس دقائق تقريبا في نظر الناظر وقوفا في نظر الناظر لا يسائر يسائر لأن يتوصل كبير السماء قبل أن تميل إلى المغرب هذا هو يعني أولا تأتي من المشرق وترتفع ترتفع وتشرق على الدنيا على الغرب ولا تزال هكذا حتى تميل إلى الغرب وتقلص وتقلص على الشرق على الشرق وتمتد إلى المغرب وهكذا كواليس وهذه تكون كبرة الله سبحانه وتعالى وتزيين العباد ودلالة على أنها هي الدائرة لا الأرض الأرض ثابتة الفاسية التي تدور على الأرض والمساعي واضحة بهذا. أما قول من قائم الأطياريين وغير الأطياريين البلد والعودة الدائرة التي في الواقع هذا قول ذلك آخر مخالف الأدلة الصحيحة وعربية ونفسية جميعا، وكل إنسان عاقل يشاهد الماء الشمس يعتمد إلى الشرق وقد ترتفع ترتفع حتى تصل إلى الأرض، وهذا وقوفها وقوفها عند استوائها السلام استوت هذا وقوفها، وإذا نالت كثيرا هذا هو الجواب. ويعرف هذا من ارتشاح الارض المستويه، ارتشاح الارض المستويه لا يزال الظل يتقلص ارتشاحها قليلا قليلا، واذا بدات الزياده هذا هو الجواب، اذا بدات الزياده الظل هذا معنى الجواب ان هذا هو الجواب. نعم هذا المؤلف هذا يلزم الورد في هذا الباب من الاحاديث المتعلقه بالجماعه والامامه، لانهما عبادتان عظيمتان ان ورد فيهما اخبار تناسب ذكرها هنا ليعلمها طالب العلم ويعمل مقتضاها في جماعه والامامه. الجماعه فرض على الصحيح من اقوال العلماء فرض عين، ويجب ان تؤدى الصلاه في الجماعه في المساجد، هذا هو الارجح أحوال العلم. قال بعضهم سنة، قال بعضهم فرض كفاية، والصواب هو ما تقدم، والأحاديث تدل على ذلك فرض عين. والأحوال والبدائع هذا من ذلك كما دلت عليه السنة، وفضلها عظيم، جماعة فضلها عظيم. ومن ذلك ما جاء في حديث عمر في ذلك شيخ صلاة الجماعة أفضل صلاة الفجر بسبع وعشرين فطرا، وفي الصحيحين هذا من رواية أبو خمس وعشرين جزءا، وكذلك البخاري من شيخ قال درجة من الجزء. فجاءت الروايات بأن صلاة الفجر أفضل صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة، من بعضها بخمس وعشرين ضعفا، وهو جزءا وهو درجة. يدل ذلك على فضل الجماعة، وأن ينبغي المؤمن أن يشارع الزكاة وأن ينتهز هذه الفرصة العظيمة لتحصيل هذا الأجر الكبير. وهذا التفضيل لا يزال منه عدم الوضوء، الجماعة واجبة ومفضلة، ولا منافاة بين التفضيل وبين الوضوء، وصلاته صحيحة على أرجح إذا فرض مع الإثم، وما حصول الأجر وعلى أدائها، لكن يأثم بتخلفه عن الجماعة ويؤجر على أداء الصلاة، فيفوته فضل الجماعة ويأثم بفضل الواجب، ولا يفوته ثواب أداء الصلاة التي فرض الله عليه ووجب عليه سبحانه وتعالى. وأما التفاوت في 25 و 27 فهذا والله أعلم كان بعدم نزول بفضل الزائد إلا بعد الظهور الناقص، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أفضل ب 25 ضعفا أو درجة، ثم زاد الله بفضل وتفضل فجعلها 27. ومعلوم أن مفهوم العدد لا يعبر عليه، ولكن مع ذلك لعله انما علم الزياده بعد ذلك، ولهذا قال 25 ضعفا وصلي بهذه جزءا ثم فضل الله وزاد وقال 27 فاخبر بهذا وهذا، لان الزياده لا شك من تصور المؤمن ويفرح بها اذا حصل هذا المزيد من الخير والاجر. فالظاهر والله اعلم انه اخبر ب 25 اولا، ثم جاءه إلى الله جل وعلا خبر بالزيادة فأخبر بها أيضا عليه الصلاة والسلام. وفي حديث أبي هريرة روايتين دلالة على فضل الجماعة، وأن من تخلف عنها يستحق أن يعاقب، ولهذا قال ولم يسجد بيده حلف هو الصادق وإن لم يحلف عليه الصلاة والسلام، لكن بوجود التأكيد لقد هممت أنا وصلت قاب ثم هممت أنا وحطه في الخطر ثم أردت أن أصبح أدنى لها ثم أردت أن أم الناس ثم انطلق بجبال مع حسن الحطب الى قوم بشر الصلاه وعقال بيوتهم. هذا يدل على شده الامر وايضا الواقع، وان هذا الواقع جدير اهله بان يعاقب، حتى هم صلى الله عليه وسلم بان يتخلف عنه انما تجد الصلاه ويستنيب ثم يتوجه الى الناس في الوقت الذي تقام فيه الصلاه، حتى لا يقولوا صلينا او حرمنا او كذا، لان اذا هاجمهم الوقت الى الصلاه ما استطاعوا يقولوا شيئا، وظهر ظنهم وانهم يلزمون في هذا العمل لانهم تركوا اداء الصلاه وقت اقامتها. ولهذا قال قد هممت ان امر حقه الخطب ثم امر ثم امر صلاتها لها ثم امر فهم من الناس ثم انطلق. فدل ذلك على ان مهاجمه العاصي في وقت المعصيه التي لا يستطيع تملص منها او احتكاك شيء يسقط عنه العقوبه امر مناسب للقائد المعروف انه منكر، ويتحرى بعقوبه من يتخلى عن الواجبات الوقت الذي تقوم فيه الحجه وتنقطع المعذره، ولا يبقى العاصي تعلق بشيء اخر يدفع عنه العقوبه. ثم ايضا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يهم الا بامر الحق، لان هذا المقام التبليغ الفعلي، ومعصوم ان يبلغ ما ليس بحق، ودل ذلك على ان تخلف عن الجماعه امر منكر يسرق اهله ان يعاقبوا. وروى احمد رحمه الله الجماعه انه قال لولا من النساء والذريه لحرقتها عليه. فالحاصل انه هم بهذا الامر، فدل ذلك على انه حق وانه مستحق العقوبه. اما كونه لم يهمل من نفسه فلعله ما روى احمد بسبب فيه بعض النظر، انه قال عليه الصلاه والسلام لولا من النساء والذريه لحرقتها عليهم، وقد يكون لاسباب اخرى قضت عدم تنفيذ العقوبة، ولكن لم يرد عنه ما يدل على الرخصة بالترك، ودل على أن العقوبة قائم والتخلف، لكن تخلف التنفيذ لأسباب وحكم أخرى لعلها أن التحقيق قد يفضي إلى أشياء مضرتها عظيمة من إصابة الله أو طفل أو الإرهاب بأموال عظيمة أو ما أشبه ذلك مما قد يضر الجيران فالحاصل التخلف عن التنبيه له اسباب وله مقتضيات وله موجبات، فلا يدل ذلك على ان بيعهم جائز او انهم لا يجوز عقابهم، بل هذا مستقل. وثالث، وانما تخلف التحريف لاسباب اخرى، كذلك حديث التوصل من صلاه العشاء صلاه الفجر يدل على ان التخلف من صفات اهل النفاق، وانه لا يجوز للمؤمن ان يتخلق في اخلاقهم بل يعني ان يبادر باداء الصلاه الجماعه. وكفى بهذا دلاله على وجوب الجماعه والمدرسه في المساجد، وان التخلف عنها من صفات اهل النفاق، ومعلوم ان صفاتهم مذمومه وان الواجب علينا البعد عنها. وثبت عن المسعود رضي الله عنه قال: لقد رايتنا وما يتخلف عنها الا اولادكم معلوم النفاق، خرج مسلم الصحيح. فدل ذلك على ان التخلف عن الجماعه في الصفات المعروفه لاهل النفاق لعدم ايمانهم وعدم احتسابهم. فالحديث الاخر السادس حديث الجواب ايضا في حديث الاعمى حيث استاذن رواه انه ليس بقائد، يقول المسجد في رجل ملائم للمسجد، قال لي ما رخ مصير في بيتي؟ قال هل تسمع من باب الصلاه؟ قال لا. قال فاجب، هذا صريح من وجوب اداء صلاه الجماعه في المساجد. اذا كان اعمى بعيد الدار ليس له قائد ملائم يقال اجب، فما حال من كان بخلاف ذلك ومن هو قصير وقريب ويستطيع الظهور؟ الحاصل ان هذا دليل واضح مبين وقاطع في وجوب اداء صلاه الجماعه، وانه لا يجوز التخلف عنها للعمى ولا لغيره من الاعذار التي لا تمنع من ادائها، بخلاف العذر يمنع كالمرض والعجز بغير السن ونحو ذلك، هذا عذر طائع. المقصود ان التعذر في العمى او اشبه ذلك او الشغل بالمصرعه او الشغل ببيع الصلاه هذا ليس باعذار، يجب على المؤمن ان يدعى عمل الدنيا من البيع والشراء ونحو ذلك، وان يبادر باداء صلاه الجماعه، كما انه يجب عليه وان كان اعمى ان يخلو بالاسباب القياده او يد القياده التي تمكنه من حضور المسجد واداء صلاه الجماعه. ولم يجب ولم ينظر الى الاسباب الاخرى، قال اجب وهو يتصرف بوجود قائد ووجود مع جيرانه في المسجد بايجاد قائد بحجره الى غير ذلك، يعينه على اداء الجماعه. وهكذا حديث ابن عباس